العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 38 العلة الفاعلية المقدمة. انتهينا في الأبحاث السابقة من أن هناك تقسيما موروث عن المعلم الأولي ورسو، حيث قسم العلل إلى علة مادية وعلة صورية وعلة فاعلية وعلة غائية. وقلنا فيما سبق أن العلة المادية والصورية تسمى عندهم بعلل القوام أو العلل الداخلية أو علل الماهية، باعتبار أنها أي المادة والصورة تكون منشأ لانتزاع الجنس والفصل الخارجي، أي أننا نحن من المادة والصورة ننتزع جنس الماهية وننتزع صورة الماهية. الجنس ينتزع من المادة والصورة تنتزع والفصل ينتزع من الصورة، ولكن مع اختلاف الاعتبار، حيث أن المادة والصورة هما يعتبران بشرط لا، والجنس والفصل يعتبران لا بشرط، كما أشرنا إلى هذا في الجزء الأول من هذا الكتاب. وقلنا أيضا فيما سبق أن تسمية المادة والصورة بالعلل لا يخلو عن تسامحين، ومن هنا فإن المصنف يقول حيث أننا سنبحث عن المادة والصورة في أقسام الجواهر عندما نأتي ونقسم الممكن إلى جوهر وعرض، ونقسم الجوهر إلى مادة وصورة وجسم وعقل ونفس، نبحث بنحو مفصل عن المادة والصورة هناك، إذن لا نطيل الكلام هنا عن المادة والصورة، وإنما نكتفي بالبحث عن العلة الفاعلية وتقسيمات وأحكام العلة الفاعلية وعن العلة الغائية وأحكام العلة الغائية. من التقسيمات المعروفة للعلة، ولعل أول من بين ذلك هو أرسطو، تقسيمها أي تقسيم العلة إلى العلة الفاعلية والغائية والمادية والصورية، ويسمون الاسمين الأولين بالعلل الخارجية أو ما تسمى عندهم أيضا بعلل الوجود، ما منه الوجود وما له الوجود، حيث أن العلة الفاعلية منها الوجود يتحقق والعلة الغائية لها الوجود. والقسمين الأخيرين بالعلل الداخلية أو علل القوام، لأن قوام الماهية بالمادة والصورة ومن جهة تسمى بعلل الماهية، وسبب التسمية أن الماهية المركبة من الجنس والفاصل تنتزع من المادة والصورة الخارجية. وقد اتضح من خلال الدروس الماضية أن إطلاق العلة على القسمين الأخيرين لا يخلو من مسامحة، وقلنا أنه ما هو وجه المسامحة في ذلك. وقد أشرنا في نهاية الدرس 31 إلى أن العلة المادية والعلة الصورية هما نفس مادة وصورة الأجسام. قلنا فيما سبق أنه لا فرق بين المادة الصورية، عفوا بين العلة الصورية والعلة المادية وبين الصورة والمادة إلا بهذا اللحاظ، إذا نسب كل واحد من المادة والصورة إلى المركب فتكون علة مادية وعلة صورية، وإذا نسب أحدهما إلى الآخر فيكون صورة ومادة. فلهذا يقول أشرنا إلى أن العلة المادية والعلة الصورية هما نفس مادة وصورة الأجسام، ولكن إذا لوحظتا بهذا اللحاظ حيث تسميان بالعلة المادية والصورية بالنسبة للجسم المركب تسميان بالعلة المادية والعلة الصورية. فنسبة الجزء إلى المركب يجعل من هذا الجزء علة مادية أو علة صورية باعتبار أن الكل متوقف في تحققه على الأجزاء، فيكون تلك الأجزاء بمنزلة العلة لهذا المركب. وبالنسبة لبعضهما، يعني بالنسبة إلى الصورة إلى المادة، إذا نسبت المادة إلى الصورة أو الصورة إلى المادة، بعد ليست كل واحدة منهما علة للأخرى، بل هذه مادة تلك يعني القبول، وتلك صورة هذه يعني الفعلية. وبالنسبة لبعضهما يطلق عليهما اسم المادة والصورة. ومن الطبيعي أن تختص أي العلة المادية والعلة الصورية بالماديات، يعني بالموجودات المادية، أما الموجودات المجردة فليست لها علة مادية وعلة صورية. ونحن لا نتناولهما أي العلة المادية والصورية بالبحث هنا، لأن البحث عن المادة والصورة سوف يأتي فيما بعد، أي في بحث أقسام الجواهر. ولهذا فإننا سوف نقسم هذا الفاصل وهو قسم العلة والمعلول، نقسمه بالبحث حول العلة الفاعلية والعلة الغائية. العلة الفاعلية وأقسام العلة الفاعلية. العلة الفاعلية عندما نطلقها ليس مرادنا خصوص الفاعل الإلهي، يعني المانح للوجود، معطي الوجود، مفيض الوجود، بل مرادنا من العلة الفاعلية ما هو أعم من معطي الوجود ومعطي الحركة، يعني ما يشمل الفاعل الطبيعي أيضا، باعتبار أن الفاعل الطبيعي أيضا له نحو من التأثير، ولكن له تأثير في حركة الأشياء، في تغيير الأشياء، في أعراض الأشياء، في كمه، في كيفه ونحو ذلك. إذن عندما نقول هنا العلة الفاعلية وأقسام هذه العلة، مرادنا من العلة الفاعلية ليس خصوص الفاعل الإلهي الذي يعطي وجود الشيء ويخرجه من العدم إلى الوجود، وإنما مرادنا مطلق معطي الوجود، مطلق معطي الأثر، أعم من أن يكون معطي لوجود الشيء أو يكون معطي لحركة الشيء ومغيرا لأعراض الشيء. قال العلة الفاعلية وأقسام. العلة الفاعلية عبارة عن ذلك الموجود الذي يظهر منه موجود آخر، فسأعم من أن يكون ذلك الموجود الآخر الذي يظهر خرج من الوجود إلى العدم، من العدم إلى الوجود، أو أن يكون قد ظهر فيه أثر لم يكن موجودا فيه سابقا كالماء، فإن الماء بعد أن يوضع على النار يوجد فيه أثر، ما هو هذا الأثر؟ الحرارة، وهذه لم تكن موجودة قبل وضع هذا الماء على النار. عبارة عن ذلك الموجود الذي يظهر منه موجود آخر وهو المعلول، وبمعناها العام يعني العلة الفاعلية تصبح شاملة للفاعل الطبيعي كما هي شاملة للفاعل الإلهي. المؤثر أيضا أي الذي يصدر منه أثر، ولكن ذاك الأثر يختص في حركات الأجسام وتغيرات الأجسام الخارجية. عندما نأتي إلى الفاعل في القسمة الأولية، يمكن تقسيم الفاعل إلى قسمين، فاعل إرادي وفاعل غير إرادي. الفاعل الإرادي هو الذي يفعل فعله بإرادة واختيار منه، وهذا يصاحبه ماذا؟ يصاحبه علم بذلك الفعل. لا يمكن أن يصدر فعل من فاعل اختياري بلا علم. فلهذا يتذكر الأخوة، نحن قلنا في أبحاث سابقة من أن العلم شرط لتحقق صدور الفعل الاختياري، لا أن العلم هو نفس الفعل الاختياري، بل شرط تحقق الفعل الاختياري أن يكون الفاعل له علم بفعله. إذن القسم الأول من الفاعل هو الفاعل الذي له علم بفعله، وعلمه يصدر عن اختياره وإرادته. القسم الثاني من الفاعل هو الذي يفعل الفعل ولكنه ليس له إرادة واختيار في فعله، بطبيعة الحال أنه ماذا؟ ليس له علم بفعله. إذن ينقسم الفاعل بالتقسيم الأولي إلى فاعل إرادي يفعل الفعل عن إرادة واختيار، وفاعل غير إرادي وقد سموه بالفاعل الطبعي، يعني أنه فاعل بالطبع لا فاعل بالاختيار. فإن الفاعل بالاختيار هو الذي يفعل فعله بالاختيار والإرادة، والفاعل بالطبع هو الذي يفعل الفعل ولكن لا عن اختيار وإرادة. وقد تعرف الفلاسفة الغابرون على نوعين من الفعل والتأثير في العالم، أحدهما الفعل الإرادي الاختياري الذي تقوم به الموجودات الحية ذات الشعور، تقوم به بإرادتها وتكون فيه، أي الفعل الإرادي، جهة الحركة أنه يريد أن يتحرك من هنا أو من هنا أو أي جهة أخرى، وتكون فيه جهة الحركة وسائر الخصائص في الفاعل الذي يفعل الفعل الإرادي تابع لإرادة الفاعل، من قبيل الأفعال الاختيارية للإنسان والتي تتحقق بأشكال مختلفة. هم يصدر من الإنسان مشي، يصدر منه ضحك، يصدر منه نوم، يصدر منه تكلم، وهذه كلها أفعال اختيارية ومختلفة أيضا. فإن الكلام شيء والضحك شيء آخر، الضحك شيء والمشي شيء ثالث، وهكذا. وهذا بخلافه في الفاعل بالطابع أو في الفاعل الطبيعي، الفعل غير الإرادي والاختياري، فإنه أولا لا يصدر عن إرادة واختيار، وثانيا هو بنحو واحد لا تغير فيه، من قبيل الحرارة التي تصدر من النار. النار فاعل بالطابع لا أنه فاعل بالاختيار، فلهذا نجد أن فعله متشابه. يعني نحن لا نجد أن النار تارة يصدر منها حرارة وأخرى يصدر منها برودة وثالثة يصدر منها فعل ثالث. فلهذا قال والآخر هو الفعل والتصديق والتأثير الصادر من الموجودات التي لا إحساس لها وبالنتيجة لا علم لها وفي نهاية المطاف فلا إرادة لها، ويكون دائما، يعني يكون ذلك الفعل دائما لا أنه متغير تارة يوجد وتارة لا يوجد، متشابها لفظ ولا اختلاف في الفعل الصادر من الفاعل بالطابع. إذن إلى هنا انتهينا من تقسيم من تقسيمات الفاعل، وهو أن الفاعل تارة فاعل إرادي، والفعل فعل إرادي، وأخرى الفاعل فاعل بالطبع، والفعل فعل غير إرادي. الفلاسفة ذكروا، فلاسفة السابقون ذكروا بأنه أساسا لكل نوع من الأنواع المادية طبيعة خاصة، بل ذكروا أكثر من ذلك، قالوا لكل عنصر من العناصر الأولية التي كانوا يتصورون أنها أربعة، كانوا يتصورون أن هذه العناصر الأربعة لها طبيعة خاصة، وهذه الطبيعة الخاصة تقتضي سلوكا وكيفية خاصة من هذا العنصر. كانوا يتصورون أن العناصر الأساسية أربعة: التراب والماء والهواء والنار. كانوا يقولون أن كل الأنواع الأخرى نحن عندما نحللها ترجع إلى هذه العناصر الأربعة، وقد تبين في الأبحاث الفيزيائية الحديثة بأنه العناصر أكثر من هذه، وكانوا يتصورون أن هذه العناصر الأربعة عناصر بسيطة من قبيل ما نقول في العناصر البسيطة في مثل هذه الأيام في الكيمياء أو الفيزياء، عندما نقول أن الأكسجين بعد عنصر بسيط لا يمكن تحليله إلى عناصر أخرى، الهيدروجين عنصر بسيط لا يمكن تحليله إلى عناصر أخرى. كانوا يرون أن هذه العناصر الأربعة اثنان منها وهو الهواء والنار يشتركان في خصوصية، في طبع خاص، في طبيعة خاصة، وهما وهو الميل إلى الأعلى. فلهذا أنت تجد أن الهواء أينما تضعه يتجه إلى الأعلى، النار يتجه إلى الأعلى، حتى سواء كان في الكرة الأرضية هنا فيتجه إلى الأعلى أو كان هنا أيضا فيتجه إلى الأعلى. وكانوا يرون أن الماء والتراب فيهما خصوصية وطبع وطبيعة خاصة تقتضي هذه الطبيعة الاتجاه والميل نحو المركز نحو الأسفل. فلهذا تجد أن الماء أو التراب أنت أينما تضعه فهو يتجه ماذا؟ إلى الأسفل إلى مركز الأرض. الآن القطعة الحجر أنت أينما ترميها تجد في النتيجة ترجع إلى مركز الأرض لتستقر فيه. ومن هنا سموا العناصر الأربعة بالخفيفين والثقيلين. الخفيفان هما الهواء والنار، والثقيلان هما التراب والماء. ويقول هؤلاء أي الفلاسفة، طبعا هذا مبني على الطبيعيات القديمة، إن لكل نوع من الموجودات الجسمانية طبيعة خاصة، وهذه الطبيعة ولذاتها اقتضاء معينا، يعني هذه الطبيعة تقتضي وضعا معينا كيفية خاصة. طب ومن جملة ذلك يعتبرون العناصر الأربعة أيضا لها طبيعة خاصة، ويعتبرون من جملتها كل واحد من أنواع العناصر الأربعة التراب والماء والهواء والنار، فهي أي هذه العناصر الأربعة مو فهو، فهي تقتضي مكانا طبيعيا إما بالاتجاه إلى الأسفل وإما بالاتجاه إلى الأعلى، وتقتضي كيفيات طبيعية خاصة. فمثلا إذا جعل في مكان آخر بواسطة عامل خارجي فإنه يتحرك نحو مكانه الأصلي. الآن أنت خذ القطعة من الحجر إلى فوق أينما صعدت بها، في النتيجة إذا تركتها مباشرة ترجع إلى ماذا؟ إلى مركز الأرض. فمثلا إذا جعل في مكان آخر بواسطة عامل خارجي فإنه يتحرك نحو مكانه الأصلي نتيجة لهذا الميل الموجود في طبيعة هذه العناصر، لميلها الطبيعي. وبهذا الشكل كانوا يفسرون سقوط الحجارات، لم يكن يقولوا بوجود جاذبية في الأرض. طبعا وإن كانت هذه نظرية الجاذبية كانت موجودة في الطبيعيات القديمة ليست حديثة، ولكنه كانوا يحتملون احتمالات ثلاثة. واحدة من الاحتمالات هذه أن سقوط الحجر عندما يترك الحجر يسقط إلى الأرض لا لوجود قوة الجاذبية في الأرض، بل لوجود طبيعة خاصة وميل خاص في الحجر يؤدي به أن يتجه نحو الأسفل. وبهذا الشكل كانوا يفسرون سقوط الحجارة ونزول المطر وارتفاع ألسنة النيران، ويعتبرون الطبيعة، مرادنا الطبيعة مو عالم الطبيعة، مرادنا الطبيعة يعني هذا الطبع الخاص، هذا الميل الخاص الموجود في هذه العناصر الأربعة، ويعتبرون الطبيعة بعنوان كونها مبدأ للحركة في هذه العناصر، فإما إلى أعلى وإما إلى أسفل. إلى هنا اتضح لنا الفاعل بالاختيار والفاعل بالطابعة. الآن لو فرضنا أن جسما كان يقتضي أن يكون في مركز الأرض، يعني يتجه بميله نحو مركز الأرض. الآن لو فرضنا بقشر قاصر من الخارج بواسطة عامل خارجي هذا الجسم الذي يميل بطبعه إلى الأسفل أخذناه ماذا؟ إلى الأعلى. فهنا نسمي هذا الفاعل فاعل بالقاسرة لأنه مقصور مجبور على هذا الفعل. والشاهد على ذلك أنه لو خلي هذا الوجود هذا الموجود لو خلي وطبعه لرجع إلى مكانه الأصلي، وهذا يسمى عندهم بالفاعل بالآثر. طبعا الفاعل من هنا؟ ظاهر العبارة الفاعل هنا هو نفس الحجر الذي الآن أقصر على أن يكون ماذا؟ في الأعلى. فلو ترك لو خلي وطبعه لم ننزل إلى الأسفل لأن ميله الطبيعي أن يكون متجها نحو مركز الأرض إلى الأسفل. هذا الفاعل هذا الفعل الذي يصدر من هذا الحجر الذي هو الصعود إلى الأعلى نسميه فاعل بالقاسرة، مع أنه في الواقع هذا الحجر ليس هو الفاعل. الفاعل الحقيقي من؟ هو القاسر. هذا الحجر مورد الفعل مو هو الفاعل حقيقة، ولكنه تسامحا يسمى فاعل بالقاسر، وفي واقع ليس هو الفاعل وإنما هو المنفعل، هو الذي صدر عليه الفعل، هو الذي صار موردا لفعل القاسر، لا أنه الفعل يصدر من هذا الحجر بالخصوص. قال ثم بالالتفات إلى أن الحركات والآثار قد تظهر في الأشياء أحيانا على خلاف مقتضى طبيعتها، طبيعتها الميل إلى الأسفل، ولكن نجد بعض الأحيان الذي ميله إلى الأسفل نجده أنه في الأعلى، من قبيل الكرة التي ترميها أنت إلى أعلى. هذه الكرة التي ترميها إلى أعلى مقتضى طبيعتها ماذا؟ أن تتجه نحو الأسفل أو إلى الأعلى. من قبيل هذه المياه التي نجدها في النافورة عندما قوة معينة تجعلها تصعد إلى أعلى، فلهذا تجدون أنها تصعد إلى مسافة معينة ثم ترجع ماذا؟ تبدأ بالنزول، وهذا على خلاف طبيعتها، لأن طبيعة الماء أن يكون متجها نحو الأسفل ونحو المركز، وكذلك من طبيعة الكرة أن تكون متجهة نحو الأسفل، ولكنه لعامل خارجي نجد أنها تتجه نحو الأعلى. أحيانا تظهر منها آثار من هذه الأشياء على خلاف مقتضى طبيعتها الأولية، فمثلا نتيجة لهبوب الرياح يتعالى الغبار والتراب، مع أن الغبار والتراب مقتضى طبيعته الأصلية أن يكون في مركز الأرض، يتعالى الغبار والتراب نحو السماء فقد أثبتوا قسما ثالثا من الأفعال، الفاعل بالاختيار، الفاعل بالطبع، والقسم الثالث الفاعل بالقاسر أو الفعل القسري الذي يكون على خلاف طبع المقصور، ونسبوه إلى الطبيعة المقصورة أي التي أجبرت على أن يصدر منها هذا الفعل وهو الصعود إلى الأعلى. واعتقدوا هؤلاء أن الغبار الذي هو من جنس التراب ويرتفع نحو السماء بحركة قسرية، اعتقدوا أنه يعود إلى الأرض بحركة طبيعية، إذن في الصعود هو فاعل بالقاسر، ولكنه في النزول هو ماذا؟ هو فاعل بالطبع لأنه على مقتضى طبعه الأولي. واعتقدوا في مورد هذه الحركات أنها لا تدوم إطلاقا، ومن هنا وجدت القاعدة المعروفة أن القسر لا يدوم، يعني أن الشيء الذي يكون على خلاف طبعه هذا لا يمكن أن يدوم بالنسبة إلى ذلك الموجود. وقد اشتهر عن الفلاسفة قولهم القسر لا يدوم، يعني الفعل قسري لا يمكن أن يكون دائميا ولا يمكن أن يكون أكثريا، كما قلنا في مسألة أن الصفة لا تكون دائمية ولا تكون أكثرية، كذلك الفعل القسري الذي هو على خلاف طبع الشيء لا يمكن أن يكون دائميا ولا أكثريا. هذا هو القسم الثالث. إذن الفاعل بالاختيار، الفاعل بالطبع، الفاعل بالقاسر. القسم الرابع ومن ناحية أخرى وبالالتفات إلى أنه قد يتحرك الفاعل ذو الإرادة أيضا على خلاف رغبته، أنت جالس في هذه الغرفة، يأتي شخص يقفضك على الخروج من هذه الغرفة، يقول إن لم تخرج قتلتك، مع أنه أنت بمقتضى إرادتك تريد ماذا؟ تريد البقاء في هذه الغرفة، تريد الجلوس في هذه الغرفة. فعندما تكره على الخروج، تجبر على الخروج، هذا يسمى عندهم بالفاعل بالجابر أو الفاعل الجبري. وهنا يصدر منك الفعل ولكن على خلاف مقتضى إرادتك وعلى خلاف مقتضى طبعك، لأن المفروض أن إرادتك وطبعك تريد البقاء في هذا المكان. فالقسم الرابع من الفاعل هو الفاعل بالجابرة. قال: ومن ناحية أخرى، وبالالتفات إلى أنه قد يتحرك الفاعل ذو الإرادة أيضا على خلاف رغبته ويغدو مجبرا نتيجة لتسلط فاعل أقوى منه، أي من هذا المجبر منه أي من هذا المجبر عليه، فقد أثبتوا لونا آخر من الفاعلية سموه بالفاعل الجبري. إن شاء الله بعد ذلك سيتضح هل أن الفاعل بالجبر هو قسم في مقابل الفاعل بالاختيار، أو أنه ليس قسما في مقابل الفاعل بالاختيار. فقد طبعا هذا البحث ليس بحثا فقهيا، لا إشكال ولا شبه أنه في الفقه نحن يوجد عندنا فاعل مكره فاعل مضار. الآن البحث بحث تحليلي فلسفي، لا أن الآثار الفقهية تترتب أو لا تترتب. فقد أثبتوا لونا آخر من الفاعلية سموه بالفاعل الجبري الذي هو في مورد الفاعل الإرادي مثل الفعل القسري بالنسبة للفاعل الطبيعي. كيف أن الفاعل الطبيعي إذا أقتر على فعل على خلاف طبعه يكون فاعلا بالقاسر، كذلك الفاعل الإرادي إذا أجبر على فعل على خلاف رغبته يسمى فاعلا بالجابر. فهذه أقسام أربعة. بعد ذلك جاء الفلاسفة وأخذوا يحققون في الفاعل بالاختيار هل هو قسم واحد أو أن الفاعل بالاختيار له أقسام متعددة. وجدوا أن الفاعل بالاختيار أيضا له أقسام متعددة، وانصرف الفلاسفة المسلمون إلى التعمق والتأمل في مجال الفاعل الإرادي، يعني القسم الأول هذا الفاعل الإرادي، وجدوا أنه له أقسام متعددة. ليس الأمر كما يتصور في أول أمر أن الفاعل الإرادي على نحو واحد، فإن الإنسان فاعل إرادي، الملائكة أو العقول المجردة فاعل إرادي، الله سبحانه وتعالى أيضا فاعل إرادي. فهل الفاعلية الإرادية في جميع هذه الموجودات التي تفعل فعلا إراديا على نحو واحد، أو أنها تختلف فيما بينها، مع أنها جميعا من أقسام الفاعل الاختياري؟ قال: فقسموه أولا إلى قسمين، ثم بعد ذلك يتضح أنه لا مو فقط قسمان وإنما توجد أقسام أخرى، إلى قسمين. أحدهما الفاعل بالقاصد، وهذا هو الفاعل الإنساني. فإن الإنسان عندما يريد أن يفعل فعلا اختياريا فالكون في المكان الكذائي، أو عندما يريد أن يشرب الماء، أو عندما يريد أن يقوم بأي فعل اختياري له، أولا يتصور الفاعل المترتب على ذلك الفعل ثم يبدأ بالقيام بذلك الفعل. وهذا القصد الذي يقصده زائد على ذاته، يعني قبل أن يفعل هذا الفعل لا يوجد له ذلك الشيء الذي يريد أن يحصل عليه. الإنسان الجائع عندما يقدم ليأكل يريد أن يحصل على ماذا؟ يريد أن يحصل على الجوع، يريد أن يحصل على الشبع. الشبع أمر موجود عنده قبل الأكل أو أنه يحصل عليه بعد الأكل؟ ومن الواضح أنه لم يكن موجودا عنده قبل الأكل، وإلا لو كان موجودا عنده قبل الأكل لما تحقق الأكل صحيح. عندما يتحرك الإنسان من بيته ليصل إلى هنا ويجلس في الدرس، هنا يريد أن يحصل على ماذا؟ يريد أن يحصل على العلم. هذا العلم الذي يريد أن يحصل عليه هنا كان موجودا عنده قبل الحركة أو لم يكن موجودا عنده قبل الحركة؟ من الواضح انه لم يكن موجودا عنده قبل الحركه من البيت، والا لو كان موجودا عنده من اول الامر لما تحرك الى هذا المكان ليحصل على ذلك الشيء الذي هو موجود عنده. وهذا يسمى عندهم بالفاعل بالقصد، لهذا قال والاحدهما الفاعل بالقصد والاخر هو الفاعل بالعنايه. فهذا التقسيم هذا على اي اساس؟ قال واساس هذا التقسيم هو الالتفات الى الفرق بين موارد الفاعل الارادي، فان الفاعل الارادي يختلف من قسم الى قسم اخر، مع انهم جميعا من الفاعل الاراديه ولكنه الاقسام تختلف. فهو اي الفاعل الارادي احيانا يحتاج الى دافع زائد على ذاته، ذلك الدافع لم يكن موجودا عنده، الان عندما وجد وعندما تحقق يدفعه لان يقوم بالفعل الفدائي. اذا لم يتحقق عنده الجوع لا يتحرك لاكل الطعام، فالجوع ليس امرا ذاتيا عنده، والا لما كان معدوما ثم وجد عنده. الجوع ليس امرا ذاتيا، هل هو امر ذاتي بالنسبه للانسان؟ لو كان امرا ذاتيا فلما فارقه، بل هو امر زائد على ذاته، قد يوجد وقد ماذا؟ وقد لا يوجد. يحتاج الى دافع زائد على ذاته مثل الانسان، فلكي يتحرك بارادته من مكان الى مكان اخر لا بد ان يوجد في نفسه دافع، وذلك الدافع ليس زائد او ليس ذاتيا وانما هو زائد على ذاته. وسموا هذا القسم الفاعل بالقصد، والمتكلم يرى ان الله سبحانه وتعالى فاعليته من قبيل الفاعل بالقصد، لأنهم تصوروا أن الفاعل الإرادي ينحصر في الفاعل بالقصد. قالوا الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يفعل الفعل له قصد زائد على ذاته، وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى يكون محلا للحوادث، وما كان محلا للحوادث فهو حادث كما درستم في علم الكلام. قال وسموا هذا القسم الفاعل بالقصد، واحيانا لا يحتاج الفاعل الارادي لظهور دافع فيه زائد على ذاته، وهو بالنسبه الى الله سبحانه وتعالى. وهذا الفاعل وهو الذي يفعل الفعل لا لظهور دافع زائد على ذاته، هذا يسمى عندهم بالفاعل بالعنايه. إذن الفرق بين الفاعل بالقصد والفاعل بالعناية ما هو؟ الفرق بين الفاعل بالقصد والفاعل بالعناية أن الفاعل بالقصد لا بد من ظهور دافع زائد على ذاته لكي يفعل الفعل، ولكن الفاعل بالعناية نفس علمه بالشيء كاف لتحقق الشيء بلا احتياج إلى دافع زائد على ذاته. مثاله أن افترضوا ان الانسان الان وقف على قطعة من الخشب على جذع عال جدا، ثم تصور السقوط. يقولون ان مجرد ان يتصور الانسان السقوط هذا الانسان الذي يقف على جذع عال ويرى الاسفل يقول الان سأسقط، بمجرد انه يقول الان سأسقط يسقط من فوق الى. فإذا علمه بالشيء كاف ماذا؟ لتحقق الشيء في الخارج بلا وجود داع زائد على ذاته، وهذا ما يسمى عندهم بالفاعل بالعناية، أي أن علم الحق سبحانه وتعالى بالشيء كاف لتحقق الفعل في الخارج بلا احتياج الى قصد زائد ودافع زائد على ذاته، وهذا ما يسمى عندهم بالعلم الفعلي، لانه يكون هذا العلم منشأ لتحقق الفعل في الخارج، لا انه علم انفعالي يعني مأخوذ من الواقع الخارجي، لان علومنا جميعا هي علوم انفعالية. من اين نأخذها؟ مأخوذة من الأمور الخارجية، لولا تحقق الأمور الخارجية لما حصلنا علم بتلك الأمور، فعلومنا منفعلة عن الواقع الخارجي، ولكن علم الحق سبحانه وتعالى علم فعلي يكون منشأ لوجود الخارج ولوجود الأشياء الخارجية. قالوا أحيانا لا يحتاج الفاعل الإرادي لظهور دافع فيه، وأطلقوا عليه اسم الفاعل بالعناية، واعتبروا أي الفلاسفة المسلمون في مقابل المتكلم، واعتبروا فاعلية الله تعالى من قبيل القسم الثاني لا من قبيل القسم الأول. فلهذا تجدون السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كتاب النهاية هناك عندما يعدد أقسام الفاعل في صفحة 173 يقول الفاعل بالقصد وهو الذي له علم وإرادة، وعلمه بفعله أيضا تفصيلي قبل الفعل ولكن بداع زائد على ذاته، كالإنسان في أفعاله الاختيارية وكالواجب عند جمهور المتكلمين، فإنهم يرون أن فاعلية الحق للأشياء من قبيل فاعلية الإنسان للأشياء يحتاج إلى داع زائد على ذاته، بخلافه في الفاعل بالعناية وهو الذي له علم سابق على الفعل زائد على ذاته، ولكن نفس الصورة العلمية منشأ لصدور الفعل من غير داع زائد على ذاته. كالإنسان الواقع على جذع عال فإنه بمجرد توهم السقوط يسقط على الأرض، وهذا كالواجب تعالى في إيجاده الأشياء عند المدرسة المشائية عند المشاهير. هو الفاعل الإرادي يختص بهذين، يقول لا يمكن أن نتصور فاعل الإرادي أيضا بنحو ثالث، بل يمكن أن نتصور الفاعل الإرادي بنحو رابع. علم الحق بلي علم وإرادة، ولكنه يوجد داع زائد في الواجب سبحانه وتعالى على ذاته أو لا يوجد داع زائد كالإنسان، تحت في وجود داع زائد على العلم والإرادة أو عدم وجود داع زائد على العلم والإرادة. المتكلم يرى أنه لا بد من وجود داع زائد على ذاته، يعني لم يكن موجودا ذلك الداعي ثم وجد من قبيل الإنسان. بعد الإنسان عندما يريد أن يفعل الفعل إذا لم يتحقق له الدافع يمكن أن يفعل الفعل؟ لا يفعل، هذا الدافع ذاتي لو زائد على ذاته، زائد على ذاته لأنه قد يوجد وقد لا يوجد، ولو كان ذاتيا فلما انفك عن الفاعل. الآن مجيئك إلى هنا يحتاج إلى دافع زائد على ذاتك أو لا يحتاج؟ نعم، لأنه لو لم تطلب العلم جلست في البيت. ليس المجيء إلى هذا المكان أمر ذاتي لوجوده، بل هو أمر زائد على ذاتك، داع زائد على ذاتك. فهل فاعلية الله للأشياء إيجاد الله للأشياء من قبيل فاعلية الإنسان وإيجاد الإنسان للأشياء وللأفعال خارجا أم تختلف؟ المتكلم يقول لا تختلف، والفيلسوف المشائي يقول تختلف، ويقول بأن فاعلية الله سبحانه وتعالى للأشياء يعني إيجاده للأشياء ليس بداع زائد على ذاته، بل نفس علمه وإرادته كاف لتحقق الأشياء خارجا بلا احتياج إلى داع زائد على ذاته كما في الإنسان. هذه من حصرة الله سبحانه وتعالى. بلي لا لا لا، الآن بحث في الواجب سبحانه في فاعل، هذا تقسيمات الفاعل إنما أساسها حتى يتضح أن فاعلية الحق سبحانه وتعالى بأي نحو وفاعلية الإنسان بأي نحو. وبعبارة أوضح علمية جامعة أن الفاعلية بالإرادة هل هي بنحو واحد أو أن الفاعلية بالإرادة لها أقسام متعددة. الإشراقيون لم يقبلوا ذلك الكلام الذي ذكره المشاء. المشاؤون قالوا أن الفاعل سبحانه وتعالى له، طبعا يا ليت أن المصنف كان التقسيمات التي ذكرها وبينها بالنحو الذي ذكرها السيد العلامة في البداية والنهاية، فإنها أفضل بكثير مما ذكرت هنا على أي لحظة. يعني الآن عندما نقول إشراقيون قالوا كذا لا يتضح لماذا أن الإشراقيين عدلوا عن كلام المشائين واتخذوا مسلكا آخر في فعالية الحق سبحانه وتعالى. السبب في ذلك هو أن المشائي قال الله له علم سابق بفعله، يعني قبل أن يوجد الفعل هل له علم بفعله أو ليس له علم بفعله؟ نعم علم له بعلم بفعله، ولكن هذا العلم هو عين ذاته أو زائد على ذاته؟ المشاؤون قالوا أنه زائد على ذاته. هذا المقدار من الكلام لم يقبله الإشراقي، قال علم الحق سبحانه وتعالى عين ذاته المقدس، ومن هنا عدلوا عن كلام المشاء إلى نظرية أخرى في تفسير فاعلية الله وإيجاد الله وكيفية إيجاد الله للأشياء وللأفعال الخارجية. ولهذا تجدون قال وهو الذي له علم سابق على الفعل، ولكن هذا العلم زائد على ذاته أي على ذات الفعالم، ولكن هل يحتاج إلى داع زائد؟ قال لا، نفس الصورة العلمية منشأ لصدور الفعل من غير داع زائد. في الإنسان يوجد علم بالفعل قبل الفعل، أنت قبل أن تقوم بالفعل لك تصور على الفعل الذي تريد أن تقوم به، وإلا كيف تقوم به؟ وعلمك أيضا زائد على ذلك، لأنه أخرجناكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا علم زائد على ذاته. ولكن توجد خصوصية ثالثة في الإنسان، وهو أن الداعي الذي يجعله يفعل الفعل هذا الداعي زائد على ذاته. المشاء يقول بعد لا نحتاج إلى داع زائد على ذاته. واضح الفرق بين الفاعل بالقصد والفاعل بالعناية؟ في الفاعل بالقصد توجد أمور ثلاثة، علم بالفعل قبل الفعل، وعلم هذا العلم زائد على الذات، وله دافع، هذا الدافع ايضا زائد على ذات الفاعل، قد يوجد وقد لا يوجد، ولكنه في الفاعل بالعناية له علم بالفعل سابق على الفعل وهو زائد على الذات، ولكنه من غير داع زائد. هنا المشاؤون الإشراقيون قالوا نحن لا نستطيع أن نقبل الأمر الثاني الذي ذكرته المدرسة المشائية، وهو أنه له علم بالفعل وهذا العلم زائد على الذات، لا ليس زائد على الذات بل هو عين الذات. التفتوا جيدا، بل هو عين الذات. طبعا الآن يأتي هذا السؤال، الإخوة يلتفتون لأن هذه نكات مهمة، وإذا لم تتضح الفاعلية هنا فيما يرتبط بفاعلية الحق في الإلهيات بالمعنى الأخص بعد لا يتضح، نحن هذا البحث بعد لا نكرره هنا. هناك نقول الله إما فاعل بالعناية، إما فاعل بالرضا، إما فاعل بالتجلي، إما فاعل بالقصد. أما ما هو المراد من الفاعل بالقصد بالرضا بالعناية بالتجلي هذه الأقسام الأربعة؟ بعد هنا نبينه بشكل واضح. الإشراقيون قالوا نحن نقبل أن الحق سبحانه وتعالى له علم بفعله. المشاء ماذا قال؟ هذا العلم زائد على ذاته. الإشراقيون قالوا لا، ليس زائد على ذاته بل هو عين ذاته. فليس العلم شيئا والذات شيء آخر، بل العلم والذات شيء واحد. ولكن لو سألت أنت المدرسة الإشراقية هذا العلم الموجود في مقام الذات هل هو علم إجمالي لو علم تفصيلي؟ يقول لا، علم إجمالي بالأشياء قبل الأشياء، يعني علم مبهم من قبيل العلم الإجمالي الموجود عندنا في مقابل العلم التفصيلي. إذن المدرسة الإشراقية صورت علم في مقام الذات المقدسة وليس الزائد على الذات، ولكن علم مبهم لعلم تفصيلي، علم مبهم قالوا متى يكون تفصيليا؟ قالوا إذا وجدت الأشياء في الخارج عند ذلك تكون تفصيلية. حتى لكي يتضح المطلب نضرب مثال. أنت جنابك تعلم من ذاتك أنك لك قدرة على إيجاد 10 صور في ذهنك، ولكن هذه إجمالا تعرفها أو لا تعرفها من نفسك؟ نعم تعرفها، ولكن ما هي هذه الصور 10؟ تقول عندما أوجدها في ذهني أعرف هذه أولا وهذه ثانيا وهذه ثالثا وهذه رابعا. إذا قبل الإيجاد تعلم بنحو مجمل أنك قادر على إيجاد 10 صور. متى تعلم تفصيلا بتلك الصور؟ عندما توجدها في ذهنك، يعني عندما المخيلة وقوة الخيال توجد تلك الصور تفصيلا في الذهن. فقبل الإيجاد علم إجمالي مبهم، لأنه تعلم من ذاتك أنك قادر على ماذا؟ على إيجاد هذه الصور. أما لو سألتك ما هي هذه الصور؟ تقول لا بد أن أوجدها أولا في ذهني، فأقول هذه أولا وثانيا وثالثا. فالتفصيل متى يكون؟ بعد الإيجاد. والإجمال متى يكون؟ قبل الإيجاد. ما أدري واضح مطلب هذا أم لا؟ بلي. فلهذا قالوا السابع، هذا النقاط هنا في النهاية أفضل ثم تطبق هنا، وهو الذي يفعل الفعل وله علم تفصيلي بالفعل، أفضل الفاعل بالرضا، وهو الذي له إرادة، صفحة 172 من النهاية، وهو الذي له إرادة لفعله عن علم، وعلمه التفصيلي بفعله عين فعله. يعني ماذا؟ يعني أن العلم التفصيلي في مقام الفعل لا في مقام الذات. أخذ فعل الإنسان، الفعل متأخر عن ماذا؟ رتبة عن ماذا؟ عن وجود الإنسان، عن ذات الإنسان. أولا الذات، ثانيا ماذا؟ الفعل. لا بد من وجود الفاعل حتى يتحقق الفعل. فالعلم التفصيلي في مقام الفعل وفي مقام الذات، يقولون في مقام الفعل. أما في مقام الذات ماذا يوجد؟ يوجد علم تفصيلي وعلم إجمالي. قال وليس له قبل الفعل والإيجاد إلا علم إجمالي بالفعل، لا علم تفصيلي. طب من أين؟ يقول باعتبار أنه عالم بذاته، وذاته هي المبدأ لإيجاد هذه الأمور، فهو عالم بتلك الأمور ولكن إجمالا لا تفصيلا. وهذا العلم هو عين ذاته، لا أنه زائد على ذاته كما تقول المدرسة المشائية. واضح هذا المطلب؟ فلهذا يقول تعالوا معنا إلى هنا. قال ثم أثبت الإشراقيون باستعمال الدقة نوعا آخر من الفاعل العلمي والاختياري، وهو الذي يكون فيه، أي في هذا الفاعل، علم الفاعل التفصيلي بفعله هو عين ذاته، مو ذات الفاعل. هذه ترجمة لعله فيها تسامح، مو عين ذات الفاعل، عين ذات الفعل. الفاعل له علم تفصيلي بفعله، وهذا العلم التفصيلي مو عين الفاعل، لأننا قلنا أن الفاعل بمقام ذاته لا يوجد عنده علم تفصيلي، عنده ماذا؟ علم إجمالي، علم مبهم. هذه بذاته يعني عين ذاته، يعني عين ذات الفعل مو عين ذات الفاعل. سأقوم بعدين قرينة أيضا تؤيد هذا المطلب. مثل العلم التفصيلي للإنسان بصورته الذهنية، فهي عين تلك الصور مو عين ذات الفاعل، واضح؟ مو عين الفاعل تلك الصور، وإنما عين تلك الصور، مو عين الفاعل، عين ذات الفاعل. مثل العلم التفصيلي للإنسان بصورته الذهنية، فهو هذا العلم التفصيلي عين تلك الصور مو عين الفاعل. وقبل تحققها، أي تلك الصور الذهنية، ليس للفاعل علم تفصيلي بها. إذا لا معنى نقول عين ذاتي يعني عين ذات الفاعل، واضح؟ قال وقبل تحققها ليس له، أي للفاعل، علم تفصيلي بها، أي بتلك الصور، وإنما له، أي للفاعل، علم إجمالي. مراد من الإجمالي يعني المبهم من قبيل العلم الإجمالي في الأصول في مقابل العلم ماذا؟ التفصيلي. علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي منشأه أين؟ علمه بالذات، ويعلم أنه قادر على الإيجاد. أما ما هو الذي يقدر على إيجاده؟ الآن بنحو الإجمال يعلم أنه قادر على إيجاد 100 صورة، أما ما هي تلك الصور؟ هذه إنما يعلم بها بعد أن يوجدها في مقام الذهن، في الصور، في عالم الذهن والصور الذهنية. وإنما له علم إجمالي هو عين العلم بالذات. وهذا هو الفرق بين المدرسة الإشراقية والمدرسة ماذا؟ المشائية. فإنهم قالوا أن علمه زائد على الذات، وهؤلاء يقولون أن علمه الإجمالي هو عين الذات. مسألة علم الواجب سبحانه وتعالى بحثها مفصلا إن شاء الله سيأتي في الإعلانيات بالمعنى الأخص. هناك 11 قول في المسألة في تصوير علم الحق سبحانه وتعالى، وهو من أهم الأبحاث الفلسفية أيضا في الفلسفة الإلهية. هو عين العلم بذات الفاعل، فليس من اللازم بناء على هذه النظرية، النظرية الإشراقية، فليس من اللازم لكي يتصور شيئا أن يكون له من قبل تصور تفصيلي عن هذا الذي يريد أن يوجده. لا يكفي أن يكون له ماذا؟ تصور إجمالي. يعلم أنه قادر على إيجاد 10 من الصور، أما لا بد أن يعلم بهذه 10 من الصور قبل الإيجاد، هذا ليس لازم. وهذا معنى العلم الإجمالي في مقابل العلم التفصيلي. فليس من اللازم لكي يتصور شيئا أن يكون له من قبل تصور عن تصوره. وسموا هذا النوع من الفاعلية بالفاعلية بالرضا، واعتبروا الفاعلية الإلهية من هذا القبيل. إذن إلى هنا انتهينا من أقسام متعددة من الفاعل: الفاعل بالرضا، الفاعل بالرضا، الفاعل بالعناية، الفاعل بالقصد، الفاعل بالجبر، الفاعل بالقاطرة، الفاعل بالطابعة، الفاعل بالاختيار. فسنرى بأنه هل توجد عندنا أقسام أخرى من الفاعل؟ يبقى عندنا قسم آخر من الفاعل، وهو الفاعل الاختياري، وهي نظرية صدر المتألمين في المقام التي يسمونها بالفاعل بالتجلي. حتى لكي نعرف الفرق بين نظرية المشاء ونظرية الإشراق ونظرية الحكمة المتعالية في الفاعلية الإلهية، يا الباب. والحمد لله رب العالمين.